إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم منك. مش منك. أنا عايز تشبع منك. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا فالحكم لله فالحكم لله Bye. فدع الله فدع الله مخلصين فدع الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فالحكم لله السماء رزقا وما يتذكر إلا من يجيب فدع الله فدع الله مخلصين فدع الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو رفيع الدرجات إن الله سريع الحساب. فراغ سريع الحساب بسم وَإِذَا الْجَحِيمُ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم صراط الذين أنعمت عليهم هدى للمتقين خير